ناس عايز الجنة، ناس عايز الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا إيه؟ مما تحبون، مما تحبون. وفي ذلك إشارة إلى أنه لا يجوز للمسلم أن ينفق مما يكره. البر لا ينال إلا بما أن تنفق مما إيه؟ مما تحبون. فما تنفقش مما إيه؟ ما تنفقش مما تكره، لأن الله نهى عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني الحاجة اللي لو جت لك مش هتقبلها، ما تطلعهاش أنت من عندك بقى، طلعهاش من عندك. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إذا أعطيتموه إلا أن تغمضوا، يعني تغضوا الطرف كده وتقبلوه على مضض. فالإنسان لما ينفق يختار شيء يحبه، ينفق ما يحب، ما يتعمدش الخبيث. فإن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الإيه؟ من الآخر. ليه؟ ليه؟ كان أحدهما صاحب غنم وكان أحدهما صاحب إيه؟ صاحب زرع. فلما حبوا يقربوا قربان، كان العهد في ذلك الزمان في بني إسرائيل لما واحد يتقرب بقربة إلى الله عز وجل، يتصدق بصدقة زرع أو لحم أو حاجه، إذا كان مقبول تنزل نار من السماء تحرقه، يبقى كده القربان إيه؟ مقبول. ها؟ فجاء عمد صاحب الغنم إلى أحسن كبش ودي جايبه متقرب به إيه؟ إلى الله عز وجل. وصاحب الزرع جي جايب شوية شعير كده، حثالة كده، حثالة كده، الإمامة كده، الدراوة، بقية الدراوة، هو تصدق بها. فنزلت النار فأكلت الإيه؟ الكبش، ما كرتش الإيه؟ التاني. ها؟ ليه؟ الأول تصدق بأحب إيه؟ شيء إليه، والتاني تعمد إلى أخبث شيء من ماله وتصدق به فلم يتقبل منه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. زي ربنا يتقبل منك ويتقبلش مني، قالوا أنا ذنبي إيه؟ إنما يتقبل الله من المتقين. أنا اتقيت ربنا، جبت أحسن حالة تقربت بها يا ربنا، أنت جبت أسوأ شيء عندك تقربت منه، ربنا ويتقبلش منك. فالإنسان لما ينفق، لما يتصدق، ينفق مما إيه؟ مما يحب، ينفق مما يحب. وفي الحديث أن الأغنياء المسلمين، وكان أكثر المسلمين في المدينة زرعتهم نخل، زرعت المسلمين الصحابة في المدينة كانت إيه؟ كانت نخل. فكانوا كده في وقت الموسم، وقت البلح، كل واحد يجيب إيه؟ سباطة سبطين يعلقهم كده في الإيه؟ في الجامع، يعلقهم في الجامع. الناس داخلين خاشين إيه؟ كل واحد يمد له إيه؟ يأكل من البلح الموجود في المسجد. فجي واحد كده جاب سباطة كده من الأرض، أنواع البلح اللي عنده، بلحة نشفة، بلحة يابسة، بلحة يعني مش كويسة، ودي معلقة كده في الجامع. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى هذه السباطة معلقة معها عصا، صار يضرب فيها ويقول لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بخير منها، لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بإيه؟ بخير منها، إن صاحب هذه الصدقة يأكل من مثلها يوم القيامة. إن صاحب هذه الصدقة يأكل من إيه؟ من مثلها يوم القيامة. مش أنت تصدقت بها؟ هتأكل في الجنة فيهما فاكهة وإيه؟ ونخل ورمان. بس إيش دبق نخل البلح، نخل الجنة لبلح الدنيا؟ ده نخل الجنة بيشرب مية ماء غير آسن، بيشرب عسل مصفى، ها، بيشرب لبن. فتصور كده نخلة بتشرب عسل ولبن، هتطرح ايه بقى؟ ها؟ لكن الراجل اللي جاب الحاجة الوحشة اللي عنده ايه وحطها في الجامع، هياكل من ايه؟ هياكل منها يوم الايه؟ يوم القيامة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ مما تحبون. وما تنفقوا من شيء فإن الله به ايه؟ به عليم. ربنا عليم بالينفق بالطيب بالينفق الطيب والينفق الايه الخبيث. فخلي بالك بقى، بل قد جاء في الاثر ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الايه الفقير. من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الا الطيب فان الله يتقبله بايه بيمينه، يتقبله بيمينه. وعشان كده رووا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها كانت لما تحب تطلع صدقة في دمسك الصدقة وعيصها ريحة، عيصها ريحة ها، وبعدين ايه تعطيها لمستحقها. ايه ده يا امنا بتعملي كده ليه، بالطيب بتحط ريحة على الصدقة ليه؟ قالت ان الصدقة تقع في يد الله قبل ان تقع في يد الايه في يد الفقير، ان الله تعالى طيب لا يقبل الا ايه الا طيبة. وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم وسيجزيكم ايه وسيجزيكم به. واذا كان الله عليما بما تنفقون، اذا كان الله عليما بما تنفقون فلماذا تجهرون بما تنفقون وليس هناك ما يدعو الى الجهر؟ اذا كان الله عليما بما تنفقون فلماذا تجهرون وتظهرون نفقاتكم وهو ليس هناك ما يدعو الى الايه الى الجهر بها واظهارها؟ ها ما دام ما فيش حاجه تدعوك ان كلها تطلع فيها من جيبك وتدي واحنا قاعدين، خلاص بلاش، ما بلاش تدي واحنا قاعدين، عشان تبقى الصدقه اقرب الى الايه الى الاخلاص، فتكون اقرب الى الايه الى القبول. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني اذا دعت ايه صدقه الى اذا دعت الحاجه الى اظهارها، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد قال عليه الصلاة والسلام صدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر تطفئ غضب الرب. ومن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فإيه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين. الرجل يعلم مؤمن بقوله تعالى وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، هو بينفق ابتغاء وجه الله، يبقى خلاص مش عايز حد يعرفه. لو يستطيع ان يخفي عن شماله ما تنفق يمينه اخفاه. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وان يرزقنا الرضا في العافية والبلاء والسراء والضراء. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.